بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب العلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب العلم قبل القول والعمل. هذا أصل متفق عليه بين جميع العقلاء. الأصل المتفق عليه أن المعرفة هدف بشري وإنساني كبير، كل إنسان يسعى للمعرفة، يسعى ليرفع عن نفسه وصف الجهل، يسعى ليعلم ما لا يعلم. هكذا فطر في الإنسان حب العلم والمعرفة والاستطلاع ومعرفة ما كان يجهل، فأصبحت المعرفة نستطيع أن نقول يعني أعلى وأسمى ويعني أغلى هدف يسمو ويصبو إليه الإنسان، المعرفة. وأصبحت المعرفة كمصطلح يعني دائر عند الفلاسفة وعند المفكرين وعند العقلاء جميعا، باعتبارها شيء مقدس أو شيء يعني متفق على فضله وشرفه، بصرف النظر عن الشيء الذي يطلب العلم به وتطلب معرفته. فالبخاري هنا يريد أن يبين أسبقية وأولية وأهمية العلم للكائن البشري. العلم، لأننا نعلم وندرك أننا خلقنا لا نعلم شيئا. الله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا صحيح. ثم تبدأ مدارك الإنسان ومعارفه في التقدم والتطور بالوسائل الممنوحة له خلقا وتقديرا من الله. أعطي حواس كالسمع والبصر وعموم حواس الإدراك من اللمس والشم ونحوها، بها يعلم ويتعرف ويزيل عن نفسه هذا الوصف الأصلي فيه، وهو وصف الجهل، وصف الجهل. وأعطي عقلا وذكاء تميز به عن سائر الحيوان، به يستطيع الإنسان إذا أحسن استثماره وأحسن الاستفادة منه وتوظيفه يستطيع أن يصل إلى معارف وعلوم كثيرة غير منظورة وغير مدركة الإدراك الحسي، لكنها معارف ضرورية بحكم البرهان العقلي باعتبار أن الإنسان إذا أحسن ترتيب النتائج على المقدمات خرج بحقائق ضرورية، ليس بالضروري أن يسمعها أو يراها أو يدركها بالحواس إدراك الحسي، ولكن برهان العقل يفرضها عليه كالقانون السببي مثلا، وكل سبب لا بد له من مسبب، وكل هذه المعارف التي يتمتع بها الكائن البشري اليوم أو أكثرها هي نتيجة استنباطات عقلية راشدة صحيحة واعية أحسنت توظيف العقل بحكم المعطيات المعطاة له، فوصل بها إلى معارف وعلوم غير مدركة بالحس. وأيضا أضيف للإنسان جانب معرفي آخر سبقت الإشارة إليه ربما في درس سابق، وهو ما يسميه شرعا علم الغيب، ويسمونه الفلاسفة علم وراء الطبيعة مثلا، ميتافيزيقيا بلغة اليونان. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قسم العلم إلى قسمين، علم شهادة وعلم غيب، هذا كثير في القرآن، ولذلك يصف نفسه جل وعلا بقوله في آيات كثيرة عالم الغيب والشهادة، وقدم علم الغيب باعتبار خصيته به سبحانه وتعالى، لأن علم الشهادة من العلم الممنوح للخلق يدركونه أو يدركون شيئا منه. فإذا قصر الإنسان وحصر أو حصر معارفه في علم الشهادة ضيق على نفسه واسعا، وبالتالي حرم نفسه من أفق رحب وواسع للمعارف والعلوم اللي هو علم الغيب. علم الغيب لا يمكن للحس البشري أن يدركه، أليس كذلك؟ أمر مغيب، كيف تراه؟ كيف تسمعه؟ كيف تلمسه؟ ما يمكن. كذلك العقل أيضا، العقل ممكن يقفز بك، العقل ممكن يقفز بك عن عالم الشهادة إلى جمليات وكليات من علم الغيب ليس تفصيلا، كما ضربت لك قانون السببية مثلا، كل سبب لا بد له من مسبب، برهان عقلي. لما يقول قص بن ساعد الخطيب البعرة تدل على البعير، البعير غير منظور ما رأيته، لكن الأثر دلك على وجوده، هذا ما ينازع فيه عاقل، أليس كذلك؟ فإذا قلت لك قد كان ها هنا بعير، تقول لي هل رأيته هل لمسته؟ قل لك لا. تقول لي كيف عرفت؟ وسيلتك أقول الأثر، هذا أثره، فوجود الأثر دلني على وجود المؤثر. كذلك في علم الغيب الأرحب، وجود الخالق جل وعلا ووجود الخلق والتكوين بهذا السعة الهائلة وبهذه الدقة المتناهية لابد يفرض على العقل البشري وجود مدبر وخالق وصانع، لأن العقل يرفض وجود سبب بدون مسبب، ويرفض وجود أثر بدون مؤثر، هذا مرفوضة في العقل البشري نهائيا. لكن أوصاف هذا الخالق وأسماءه وأسماؤه وكيف يعني أصل إليه وكيف أكسب رضاه وماذا يريد مني أن أفعل، هذا لا يمكن تصل إليه مهما جلست تتأمل وتتفكر وتتبصر، مهما لا يمكن تصل إلى معلومة كلية وجود مدبر للكون. وماذا بعد ذلك؟ العقل البشري يبقى حسيرا كليلا، رغم المحاولات التي زعمها الفلاسفة قديما وحديثا أنه بالاستنباط العقلي المجرد يصل الإنسان إلى معارف غيبية على سبيل التفصيل، هذا خطأ كبير ومغالطة كبيرة. ولذلك حاول الفلاسفة لما عجزوا عن طريق الإثبات، عن طريق البرهان العقلي، إثبات علم غيب مفصل على سبيل اليقين، أما على سبيل الاحتمال فالاحتمال والظن والتخمين بابه واسع من غير فلسفة، حتى تستطيع تجلس في البيت تأتي بورقة تخمم ما شئت ولا لا، وتضع نظريات كما يحلو لك، لكن كلها في دائرة الظن والتخمين. وحكم القرآن عليها بالوهم والغلط في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن، الاحتمال ولا لا، الظن يعني الاحتمال، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، مجرد يعني خدعة للنفس وخدعة لأننا وصلنا إلى معارف لكنها في دائرة الظن والتخمين والاحتمال. ولذلك يقول أحد العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في الأوقات والأماكن التي تضعف فيها علوم الأنبياء في خلال فترات المتباعدة بين بعثات الرسل، وفي الأماكن التي ما وصلتهم أثارة من علم عن طريق الأنبياء والرسل، تكثر الخرافة وتنتشر. هذا وضع طبيعي. قبل الإسلام كانت الخرافة مسيطرة على العرب وغير العرب، اليوم لو تسيح في الأرض تجد الخرافة هي المسيطرة، ولا يغني عنها التمدن ولا يغني عنها التحضر. الخرافة في تفسير الأبعاد الغيبية، يكون الإنسان أسير وهم وخيال، يظن أن الكون نشأ هكذا، والآخر يقول لا، أن الكون نشأ بالطريقة الفلانية، والثالث يأتي بنظرية التطوير، والرابع يأتي بنظرية الصدفة، والآخر يأتي بنظرية كذا، وكلها يعني مجرد خداع للنفس أننا يعني لا نزال نبحث. وحتى في تقدير عمر الزمن، لما يضربون الأرقام الخيالية هذه عبر مئات ملايين السنين، ما نعرف كيف كان العالم كذا وكان كذا، هذا خيال، مجرد نظرية خيالية، ويأتون بآثار وشيء يريد يجعلونها كبراهين عملية. بعد 10 سنوات يخفضون المدة من 100,000,000,000 سنة إلى ينزلون 10,000,000,000 سنة، يقول اكتشفوا، بعد ينزلونها، بعد يعني كلام مجرد تخمينات لإشعار أنفسهم أولا أننا يعني بالعقل المجرد بالبحث المادي البحث نفك الرموز الغيبية هذه التي طالما حيرت البشر، إذا لم يؤمنوا بالأنبياء والرسل يأتون بالخبر اليقين المفصل عن علم الغيب، عن علم الغيب. أما الظن فقديما نقول الفلاسفة لما عجزوا عن طريق البرهان العقلي لجأوا إلى الخيال، وهذا الخيال هو المجال المتاح للبشر إذا أصروا ألا يؤمنوا بالأنبياء والرسل ويصدقوهم ويعتبرون أخبارهم هي المصدر الوحيد لعلم الغيب، يبقى الخيال، والخيال طبعا مفتوح. يأتيك ابن سينا مثلا يؤلف رسالة يسميها حي بن يقظان، وابن الطفيل القيسي برضو رسالة قصة أن الطفل نشأ في قرية أو في جزيرة، خلق هكذا عبر ما يسمونه بالتكوين التولد الذاتي، ثم نشأ وبدأ يتأمل وغزالة ورضعته، قصة حلوة كذا يعني تصبح فيلم كرتوني الأطفال يعني، ورضعته الغزالة فنشأ عنده الشعور والمحبة والكذا، ماتت الغزالة فبدأ يفكر في الموت وما هو، فوصل إلى الحقائق الكبرى في فلسفة الحياة والموت، ثم القوى التي حوله من رياح عاتية ومواج هائلة وأمطار غزيرة، فاكتشف أن قوة خلفها تدبرها، إلى آخر القصة الطويلة. خيال ليقنع نفسه هذا الكاتب كابن سينا أو غير ابن سينا من الفلاسفة، ويقنع من يقرأه أن بالمجرد تأمل العقلي هذا الغلام نشأ في جزيرة نائية ما عنده أثارة من علم، ويعيش بين البهائم والحيوانات، أمه غزالة، ووصل إلى الحقائق التي جاء بها أولو العزم من الرسل. إيه هذا الكلام؟ هذا أنت أمامك واقع، أمم تعيش في أدغال أفريقيا وهذا فيهم خرافة ولا يعرف يصل إلى أقل وأبسط الحقائق والمعارف، إذا ما في أثارة من علم تخرج الناس من الظلمات إلى النور يبقون في الخرافة والوهم والخيال. فلا بد من القفزة هذه من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. والباب الوحيد ونصر عليه المفتوح، الروزن الوحيد المفتوح للبشر لتحصيل المعرفة الغيبية، هو أن يؤمنوا بأنبياء الله ورسله، هو أن يؤمنوا بأنبياء الله ورسله الذين جاءوا بعلم الغيب. وهذه ميزة خبر النبي. ما ميزة خبر النبي على خبر غيره؟ يأتيك بخبر غيب لا يمكن تصل إليه، هذا واحد. اثنين، يأتيك به على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال الكل الذي ممكن تصل إليه عقلا. وجود خالق للكون ممكن العقل يدل على ذلك لأن قانون السببية يفرض ذلك، لكن من هو هذا الخالق؟ ما أسماؤه؟ ما صفاته؟ ما أفعاله؟ ما أمره؟ ما حلاله؟ ما حرامه؟ كيف أصل إليه وأرضيه؟ كيف أعبده؟ هذا لا يمكن لعقل بشري أن يصل إليها إلا على سبيل الظنون والاحتمال والخيالات. وهذه كما قلنا باب واسع يخرج، يجعل الإنسان يدور في كما يقال حلقة مفرغة لا يصل فيها إلى نتيجة. فهنا البخاري يريد أن يصل بنا إلى هذا العلم قبل القول والعمل كأصل أن العلم والمعرفة هدف بشري كبير جدا ليزيل الإنسان عن نفسه وصف الجهل. اثنين، العلم المراد هنا في كتاب البخاري والمراد في النصوص الشرعية عموما هو العلم الذي يقفز بك من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، وهذا فقط متمحض في ماذا؟ في الخبر المنزل من الله عن طريق الأنبياء والرسل كما ذكرت لك في المقدمة السابقة. هذا شيء. الشيء الثاني، أسبقية العلم على جميع تصرفات الإنسان مطلوبة، مطلوبة كنظام حياة حتى، وإلا تصبح تصرفات الإنسان تصرفات هوجاء، تصرفات يعني شخص مجنون. الشخص المجنون الذي لا يعقل هو الذي يمشي في الشارع هكذا لا يدري أين هو ذاهب، لكن العاقل لا يمكن له هدف، هذا الهدف الذي يمشي له أو يعمل له أو يفكر فيه أو يكتب له أو يعني يهتم به، هذا الهدف لابد يكون هدف محبوب مرغوب له، وإلا لا؟ ولكونه محبوب ومرغوب له سخر طاقته العقلية والجسدية وربما المالية والوقتية لتحقيقه. ما الذي جعل هذا الهدف محبوب ومرغوب له؟ علمه بأن فيه خير له ونفع له، أليس كذلك؟ إذ لو فقد هذا العلم تصبح الأهداف كلها عنده يعني ما في بينها تمايز، كيف يعرف أن هذا ينفعه دون هذا؟ لابد من معرفة سابقة هي التي تحدد عمله ونشاطه وحركته وتقدمه وتأخره، وبقدر يعني نجاح الإنسان في صحة المعلومة التي تحدد له صحة الهدف الذي يسعى إليه بقدر ما يكون ناجحا في حياته في كل المعارف حتى في الأمور التي يعني يطلبها كمعاش ورزق ونحو ذلك. وطبعا من باب أولى وأهم العلم الذي ينقله إلى عالم الغيب ويخرجه من الظلمات الجهل والخرافة إلى علم اليقين والنور، وبالتالي من يعني الضلال والضياع وفقدان معنى للحياة أصلا إلى نجاح أكبر في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لابد أيضا يكون دقيقا في تلقيه، وهذا لا يمكن يكون دقيقا في تلقيه إلا إذا سلمت الراية في ذلك لأنبياء الله ورسله، هكذا هو هذا هو النجاح الحقيقي. ولذلك نطالب وبقوة أن المعارف الغيبية وما يتصل بها من شرائع وأحكام وحقائق ونتائج ومشروع للحياة كامل يجب أن تسلم فيه الأنبياء والرسل، لا يدخل فيه جهد بشري مطلقا لا يدخل فيه جهد بشري، لأن لو أدخلنا الجهد البشري فيه يعني أدخلنا أنفسنا فيما لا مجال لنا فيه، كالذي يطلب منك أن تسبح في محيط متلاطم الأطراف لا تعرف أوله من آخره ولا ظاهره من باطنه دون مركب ودون يعني باخة تمخر بك، لابد أنك ربما تعاون وتنشط ثم تفتر ثم تتعب ثم تستسلم ثم تغرق وتهلك مع الهالكين الذين هلكوا في أول الزمان ولا يزالون يهلكون إلا من شاء الله له الخير وشاء له الله الهداية. العلم إذن أسبقيته متفق عليها عقلا ونقلا قبل القول والعمل، لا يمكن أن يكون قولك سديدا ولا يمكن يكون عملك سديدا إلا إذا تقدمه علم صحيح، وبصحة العلم يصح القول والعمل، والعكس صحيح أي بفساد العلم أو بعلم يسمى علما وهو ليس بعلم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافل، فأثبت لهم علما لكنه علم ما نفع ما أخرجه من الظلمات إلى النور وإنما أشغله، إذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، ليش يستعيذ منه؟ لأنه أشغل الوقت وأكل الذهن والنتيجة غير نافعة، بل ربما تكون ضارة وهي كذلك. فأسبقية العلم قبل القول والعمل يعني أصل عقلي ثم هو أصل النقل، يجب أن نهتم به اهتمام عظيم في كل تصرفاتنا، ومن باب أولى طبعا العلم الشرعي الذي هو الهدف الأكبر للنجاة والخروج من الجهل من الخرافة من الفلسفات المادية البشرية إلى نور اليقين والمعرفة الحقيقية التي بالفعل تقفز بالإنسان حتى على حياته التي يعيشها اليوم، يعني الأبعاد الزمنية المترامية الأطراف في القدم الغابر وفي المستقبل الآتي هي من ضمن علم الغيب ولا لا؟ يعني أنت كيف عرفت، لو سألتك الآن كيف نشأت الحياة في الأرض، إذا كان المعلومة الشرعية ليست موجودة عندك بخلق آدم وهباطه إلى الأرض، هذه معلومة شرعية وإلا جاءتك في القرآن، ما جاءتك من مختبر ولا من معمل ولا من نتيجة آثار ولا، ما يمكن، صح ولا لا؟ جاءتك الخبر. لو فرضنا أن هذا الخبر ما بلغك، فالمتاح أمام البشرية إلى اليوم لفلسفة نشأة الحياة هي النظريات اللي تعرفونها، إما النشأة والتطوير أو الصدفة أو الاحتمالات خرافية أو تصريح حتى من كبار الفلاسفة والعقلاء قديما وحديثا أنهم يعني لا معنى لنشأة الحياة ولا علم يقيني يوصل إليها، معترف عند جميع. طب هذا إذا ما عرفت نشأة الحياة وهي معلومة غيبية، واعترف جميع من حاول القفز على هذه المعلومة الشرعية من غير المركب من غير السفينة، سفينة الوحي الكريم، ها اعترف بأنه أمام ظلمة، فإما يسلم بالخرافة أو يسلم بالصدفة أو يعترف بأنه لا معنى ولا وسيلة ولا علم يحقق مثل هذه يعني المعلومة الشرعية، ومن باب أولى الغيب القادم. ولذلك يعني يقول أيضا الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول في الأوقات والأزمان التي تقل فيها علوم الأنبياء أو تنعدم، تروج علوم الكهان والسحرة والمشعوذ ولا لا، مثل وقتك الحاضر اليوم، الناس منصرفين في الغالب الأعم في العالم عموما وحتى في المسلمين مع الأسف عن العلم الشرعي إلا قليل ولا لا، ولك تروج الخرافة عن طريق المشعوذ والساحر ولا لا، يروح الشخص تجده مهندس كبير وطبيب، يروح يقرأ برجه ولما عند مشعوذ يقول أنا برجك الحوت، طيب مش برج الحوت ولا الأسد ولا الأسبوع هذا معي سيحصل لك كذا، والأسبوع الجاي ممكن تواجه مشكلة، اربط جعشك اربط رأسك، خرافة وإلا لا، لكن هي إشباع لرغبة الإنسان عنده، يريد أن يتطلع للقادم، في تطلع للمجهول القادم، المجهول القادم باب مغلق، ها إلا الأخبار الشرعية النبوية عن الأنبياء والرسل، فإذا عدمت هذه أو كفر بها أو اتخذت ظهريا ما بقي إلا برج الحوت والجوزاء يعطيك الأخبار هذه، وكلها تدور أيضا في مجال الظن والتخمين والاحتمالات التي ما نحتاج معها حتى إلى أبراج وإلى تاريخ الميلاد وإلى قراءة الكف، ما نحتاج. أنا أستطيع الآن أي واحد منكم أقول له وقف، ما اسمك؟ محمد بن علي الزهراني مثلا، أقول هذا الأسبوع ربما تواجهك مشكلة فانتبه لها، نزل الصباح مسكين بعد يومين شغل السيارة البطارية منتهية، قال والله طلع عنده شوف الله خطيرة، عرف إيش عرفت؟ قلت لك احتمال وطبيعي أن البطارية تنتهي يعني، ولا تجد السيارة معطلة ولا تجد المفتاح ضايع ولا ها، ولو أنت خالص صقع راسك في الباب، يعني شيء يعني ما من طبيعة الحياة، ما تحتاج هذه الأمور، انتبهت إلى، فلكن هي إشباع، ويبقى الخلق يتخبطون في هذه، فتروج علوم السحرة والكهنة وهؤلاء ويكسبون ورايا طبعا يعني أموال، ويكسبون قبلها يعني هدم حتى للعقل البشري، فتأتي علوم الأنبياء كالشمس المشرقة تبدد هذا الظلام، تعطيك الأخبار اليقينية عن الغيب الغابر، ذلك من أنباء الغيب ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ويأتيك بالأخبار القادمة من أشراط الساعة وأحوال القيامة والموت وما بعد الموت، أخبار تفصيلية هائلة جدا عظيمة جدا يقينية جدا، وبابها الوحيد ووسيلة المحيط أن نؤمن بالله وبرسول الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولا ما هو الطبيعي يعني أن رجلا أميا وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ كتابا في أمة أمية يأتي بأخبار على هذا السبيل التفصيل، ما هو وضع طبيعي أبدا، ولذلك ما وجد الكفار أن يعارضوا هذه العلوم الهائلة إلا بتلك السخافة التي يرددونها أساطير الأولين. أساطير الأولين، إيش أساطير الأولين؟ قارن بين أساطير الأولين وهذه الأخبار لتجد الفرق الشاسع الهائل العظيم، كالفرق بين النور الساطع والظلمة المدلهمة. استدل الإمام البخاري على حقية العلم بالأسبقية والأولية لتصحيح مسار القول والعمل بهذه الآية في سورة محمد، قوله تعالى: آمر النبي عليه الصلاة والسلام والأمر لنا جميعا فاعلم، الأمر الجازم، أنه لا إله إلا الله، معلومة شرعية غيبية يجب أن تعلمها مباشرة. وأريد هنا أن أؤكد على قضية جدا مهمة، يعني في العلوم الشرعية اللي هي غيبية محضة لا يصح نهائيا أن تجعل لها أي اختبار تجريبي. أنا كإنسان عادي إذا جئتك بخبر لا تعلمه من حقك أن تتثبت، صح ولا لا؟ من حقك أن تطلب القرائن التي تستدل بها الخبر صادق أو غير صادق، لأنه ما أنا شخص عادي بلغتك خبرا لا تعلمه وهو بالنسبة لك غيب، فربما تتوقف تتردد، ما تقبله مباشرة، أليس كذلك؟ وتطلب يعني قرائن أخرى خارج عن الخبر من هنا وهنا لتصل إلى صحة المعلومة اللي بلغتك إياها. لكن هذا لا يجوز أن يطبق في خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن اشترط الله ورسله لقبول أخبارهم، أخبار الأنبياء والرسل ما نزل من عند الله، اليقين التام والتصديق المطلق. إذا أردت أن تجعل لأخبار الأنبياء يعني براهين خارجة عنها كبرهان عقلي يسندها من هنا أو تجربة تسندها من هنا، فأنت إلى الآن ما اعتبرت خبر الأنبياء هو الباب الوحيد للوصول للمعلومة الشرعية الغيبية. فلا بد من اليقين وإعطاء وسيلة التصديق الكامل لخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن المفترض وهذا هو الواقع الصحيح أن أخبار الغيب خارجة عن حتى ربما التصور البشري، صح ولا لا؟ خارجة حتى عن التصور. كيف تتصور رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما يستطيع العقل يسعفك بهذا، صح ولا لا؟ ومهما أسعفك العقل يعطيك بأمور خيالات، الله خلاف ذلك تماما. عن الملائكة، عن عالم الغيب كله، ما يمكن العقل يبقى في برضه في داية الظن. فهنا لا كيف تجعل العقل الكليل الحسير برهانا على علم الغيب الرحب الواسع الذي لا يمكن أن يسعفك العقل بإدراك هذا الخبر الغيبي بجميع يعني أبعاده وجميع، حتى والخبر الغيبي موجود تبقى هناك جزئية غيبية محضة. ذلك مطلوب، وهذا هو الإيمان. الإيمان أن تسلم بقضية حتى ربما خارجة عن الإدراك العقلي تماما. ولو أردنا أن لا نؤمن إلا بما ندركه عقلا ما كان في حاجة أصلا للأنبياء والرسل. انتبهت هذا الكلام ولا لا؟ لابد من جزء غيبي محض، جزء غيبي محض كتصور كيفية معينة لله سبحانه وتعالى مثلا، هذه ما يمكن. انتبهت ولا لا؟ تآمنت بالله وأسمائه وصفاته، لكن إذا أردت أن تكون عقلك راضي يكون لك صورة معينة عن الله رب العالمين، هنا يعني سيكل الذهن ويحسر ويضعف، ويجب أن لا تشغل نفسك بهذا. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في من ضمن معاني: لا يزال الشيطان بالإنسان يقول له الله خلق، فمن خلق الله، فيدخلك في القضايا التي يعني أولية الله سبحانه وتعالى الغير مسبوقة بالعدم. هنا الذهن يجب أن يقف، ولو أراد أن يصل إلى معلومة في هذا الجانب سيبقى يعني يدور في أوهام وظنون ربما تخرج إلى شك أو إلى حيرة أو إلى إلحاد أو إلى حتى ربما فقط مرض نفسي يعني يصارعه يشغله عما هو أهم له من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تتفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله. حديث ضعيف لكن معناه صحيح. لا تتفكر في ذاته كيف هي، تعجز تتعب لا يمكن تصل إليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كلما قال لك عقلك أن الله كذا، يعني كون لك صورة معينة عن الله، فاعلم أن الله على خلاف ذلك، لتنهي هذا التسلسل في الأولية، تصل إلى الأول الذي ليس قبله شيء وتقف. فإذا أردت أن تبحث ما بعد الأول الذي ليس قبله شيء أدخلت نفسك في يعني الغيبية المحضة التي لا يمكن أن تصل. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النجم وهي آية عظيمة على قصرها: وأن إلى ربك المنتهى. قال بعض المفسرين إليه ينتهي العلم، علمك ينتهي إلى الإيمان بالله سبحانه وما جاءك عنه، وتقف فيما وراء ذلك. ومن الدعاء المعثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مالك وغيره، وأن ليس نعم ليس وراء الله مرمى: حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله معرفة يمكن أن تصل إليها إلا الخرافات والظنون التي تخرج إلى الشكوك والأوهام. فاعلم إذن أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم أي وثنى بما يترتب على العلم، وهي قوله: واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. قد يقول قائل هذا أورد على هذه الآية، الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، الواو في لغة العرب يقول لا ترتب على الصحيح، الواو تقتضي مطلق الجمع. فلماذا البخاري هنا يستدل بالآية على الترتيب؟ الترتيب هنا مقصود ولا لا؟ يريد أن فبدأ بالعلم، يعني عطى العلم الأولية، اعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر، فعطف بالواو، والواو يقولون لا تقتضي الترتيب، ولو اقتضت الترتيب لأتى بثم مثلا أو بالفال تفيد التعقيب. فهمتم وجه الإيراد؟ بعضهم أورد على استدلال البخاري بالآية، الآية رتبت كما يراها البخاري وفعلا محق في ذلك كما سنذكر. أوردوا قالوا الواو الآية رتبت الاستغفار وما بعده على العلم بالواو، والواو لا تفيد ترتيبا على الصحيح، الواو لا تفيد ترتيبا، تفيد مطلق الجمع. فلماذا استدل بالآية على أن تقديم العلم هنا؟ الجواب عن ذلك من وجهين: الواو لا ترتب في الأفراد لكنها ترتب في الجمل، ولكن إذا كنت بليغا في كلامك ومدرك هذه المعلومة اللغوية، إذا كنت تريد ترتب جملا على جمل، ها الواو تستخدمها استخداما مرتبا. والسامع إذا كان ذواقا لكلام العرب، إذا سمعك تستخدم الواو في ترتيب الجمل يعلم أنك ترتب ترتيبا مقصودا، هذه جدا مهمة. أما في الأفراد جاء محمد وسعيد أو رأيت الشمس والقمر وكذا، ليس بالضروري أقصد أن رأيت القمر بعد الشمس ولا جاء محمد، لا أريد الترتيب، لكن في الجمل ترتب، هذه واحدة. ثانية واضحة جدا الثانية: واستغفر لذنبك. تستغفر من؟ كيف تستغفره قبل أن تعرفه وتعلمه أنه هو الإله الحق وما سواه باطل؟ كيف ترتب فعل الاستغفار وطلب المغفرة إلا إذا عرفت أنه هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يأخذ بها وهو ربك وخالقك؟ هذه المعلومات هي التي فرضت عليك أن تستغفره وتعبده، صح ولا لا؟ فالاستغفار وهو نموذج للعبادة مرتب لا شك، ترتيب مقصود، لأنك لا يمكن تعبد الله إذا لم تعرفه، لا يمكن تستغفر الله إذا لم تتخذه إلها، أليس كذلك؟ وذاك المشرك لا يستغفر الله، والملحد لا يعبد الله. لماذا؟ لفقده العلم. فالترتيب هنا يعني مقصود، لأن من خلال المعنى اعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا علمت حقا أنه لا إله إلا الله دعاك ذاك لاستغفاره دون استغفار غيره، إلى عبادته دون عبادة غيره، إلى الرجاء فيه والطمع في مغفرته دون غيره، لأنك اتخذته إلها، لأنك عرفت أنه هو الإله الحق وما سواه باطل. والاستغفار قطعا وهو نموذج للعبادة مرتب قطعا على أسبقية علمك به وأنه لا إله إلا هو، واستغفر ذلك. فبدأ بالعلم، فبدأ بالعلم ثم يعني ثم قال البخاري: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. هذه أول، هذا لفظ حديث طبعا سنذكر تخريجه، لكن قبل أن أذكر تخريجه يعني من لطافة هذا الإمام وحسن تدبيره وحسن فهمه، لما قال العلم قبل القول والعمل، قبل قليل قلت لك أنه يقصد هنا شيء العلم العام كمعرفة للكائن البشري لابد تتقدم أي تحرك وتصرف بشري، ثم العلم الشرعي هو المقصود هنا البحث عندنا أن كتاب شرعي ويتحدث عن علم شرعي. ولأن البخاري يريد أن يقول لك أن العلم قبل القول والعمل هو العلم الغيبي لأن علم الشهادة. وسيرك البشرية توصل لك ترى وتسمع وتفكر تصل إلى معارف من عالم الشهادة، لكن هو يريد العلم الغيبي، وهو بالفعل العلم الذي نحتاجه ونفقر إليه ونضطر إليه، ولا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال علوم الأنبياء. إذا قال العلماء ورثوا الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا شيئا من أمور الشهادة والمعاش، وإنما ورثوا العلم اللي هو العلم الغيبي الذي جاءوا به، والعلماء بعده ينقلونه ويبلغونه. فالأخذ العلم عن الأنبياء ثم عن ورثتهم من العلماء هو المصدر الوحيد للمعلومة الغيبية التي تعرفك الله وأنه لا إله إلا الله، وبالتالي ترتب عليه جميع التكليفات الشرعية والعبادات. هذا لفظ حديث كما قلنا أخرجه لفظه كما يلي، لفظه كما يلي، لفظ الحديث كاملا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن العلماء ورثت الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا لفظ الحديث كامل، أخرجه أبو داود في السنن كتاب العلم، الترمذي أيضا في كتاب العلم في السنن، ابن حبان في كتابه الأنواع والتقاسيم المعروف بصحيح ابن حبان، الحاكم في المستدرك من حديث أبي الدرداء صححه الحاكم والترمذي وابن حبان، واستوعب طرقه، هذه معلومة ربما تكون يعني جديدة، استوعب طرقه الحافظ حمزة ابن يوسف السهمي. هذا حافظ اسمه له جزء، حافظ حمزة بن يوسف السهمي صاحب كتاب تاريخ جرجان له جزء في فضائل العلم، جزء في حد علمي ما مخطوط إلى الآن، في حد علمي ما أدري أو طبع أو كذا لا أدري، لكن جزء مهم جدا. تذكرون في أول درس في كتاب العلم لما وردت لك حوالي 12 حديث في فضائل العلم، كلها تقريبا أخذتها من جزء في فضائل العلم للحافظ حمزة بن يوسف السهمي. وهذا الحديث حديث العلماء ورثة الأنبياء لم أقف على مصدر استوعب طرقه كمثل هذا الجزء للحافظ حمزة بن يوسف السهمي، جزء صغير لكنه عظيم. الحافظ حمزة يعني استوعب طرق هذا الحديث وصححه ورد على من ضعفه، لأن في بعض أسانيده نوع من الانقطاع، والانقطاع منجبر بدخول شواهد كثيرة لهذا الحديث، فهو حديث صحيح سندا عظيم متنا. العلماء ورثة الأنبياء، تحديد مصادر العلم الشرعي من أين تؤخذ؟ ما يجيك فنان في الاستوديو يقعد يحلل ويحرم على كيف وهكذا، ولا يجيك واحد ما يفهم فيها يصدر أحكام شرعية ولا يتفلسف في أمور هذا. العلماء ورثة الأنبياء مصادر مهمة جدا، هذا دين ومنة تورث. فالعلماء وليس كل العلماء، ليس كل ما أخذ هذا وصل، العالم الذي يأخذ علم الأنبياء فقط، لأن علم الفلسفة علم، وعلم التاريخ العلم، وعلم الجغرافيا علم، والرياضيات علم، هذه ليست هذه من علوم الشهادة ولا لا، الجبل والنهر وهنا دولة اسمها كذا، هنا علم شهادة متاح للبشر، لكن المقصود العلم الغيبي ومصدره فقط الأنبياء، ومصدره بعد الأنبياء العلماء كالبخاري هذا ويؤلف والأئمة والعلماء الذين يستمدون معارفهم وعلومهم كهيئة النقلة، هم ناقلون لهذا العلم جيلا بعد جيل ورائيلا بعد رائيل. إذن الحافظ حمزة بن يوسف السهمي استوعب طرق هذا الحديث وحسنه. العلماء هم ورثة الأنبياء. من المعاني التي يعني أو من الشواهد التي تدل على هذا المعنى أن العلماء ورثة الأنبياء يعني حديث أبي هريرة، هذا في الصحيح موجود في قصة مع أهل السوق، لما جاء وجد أهل السوق يبيعون ويشترون، وقال أنتم هنا تبيعون وتشترون القمح والشعير وميراث رسول الله يقسم في المسجد. فغدا أهل السوق إلى المسجد ينظرون هذا الميراث، يظنونه طحين ودقيق وزيت فوجدوا حلق العلم ووجدوها رجع قال ما وجدنا شيء. قال ماذا وجدتم؟ قال وجدنا حلق علم، هذا يقرأ قرآنا وهذا يدرس حديثا. قال هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين لهم أن لكل صنعة أهلها ولكل باب أربابه، فليس من قضى عمره وحياته في التحصيل والطلب والرحلة وتدقيق الألفاظ وهذا كمن يعني قضى عمره في غير ذلك، لا يستوي يعني. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما سيأتي. ثم قال ورث العلم من أخذ وأخذ بحظ وهو تتمة الحديث، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. عرفت الآن أن هذه الجملة هي أول الحديث السابق، اقتطع البخاري وأخرها ليعطي المصدر الأولوية، أن العلماء ورث الأنبياء كمصدر، ثم بين لك وحثك أن تطلب وتمد بسبب إلى هذا المصدر، وجعل طلب العلم طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما أداة حصر. قبل قلنا أن العلم الغيب كله محصور في أخبار الأنبياء، كذلك يترتب عليه، وقبل في الآية أيضا قلنا أن الاستغفار والعبادة مرتبة على العلم بالله، فبقدر علمك بالله بقدر ما تحسن عبادته، والقضية تناسبية تناسبية تماما، كلما زاد علمك بالله وكلما زادت معرفتك به وعظمته وجلاله وألوهيته كلما زاد كذلك عبادة له وخشية منه وطلبا لرضاه ولنا وكثرة الاستغفار، وكلما نقص من علمك ومعرفتك كلما نقص أيضا من خشيتك، فهي تناسبية. وإذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا فقد الإنسان العلم بالله لا شك أنه سيفقد قطعا خشيته والخوف منه، وبالتالي عبادته واستغفاره، وبقدر ما يعلم ويتعرف بقدر ما يتقرب ويستغفر ويخشى. وإذا حصلت الآية الخشية التامة الكاملة من الله جل وعلا في أهل العلم الذين كلما ازدادوا بالله علما ازدادوا له خشية وإنابة وقربا واستغفارا وغير ذلك من معاني العبادات الكثيرة. يقول ابن مسعود إنما العلم الخشية، العلم ليست كثرة محفوظات بالضرورة، ليس مقياس كونك عالما أنك قرأت كذا كذا كتابا أو حصلت على الشهادة الفلانية أو أصبحت يعني مثلا كذا أو حفظت حتى القرآن الكريم أو حفظت ما حفظت من الكتب، ليس هذا المقياس كونك عالما. نعم هذه معلومات حصلت عليها، هذه المعلومات إذا لم تتعامل معها تعامل هذا أنك تورثك خشية حولتها إلى معلومات ذهنية محضة مثل أي معلومة رياضية، صح ولا لا؟ إذا كنت حفظت سورة البقرة وما زادتك يقينا ولا إيمانا، ها كأنك حفظت قصيدة أبي نواس ساع إلى كأس بكأس إلى ناشئ من الطرب، تتمتع بالمعلومة فقط ولا لا؟ ولذلك أذكر لك هذا النموذج، لبيد بن ربيع العامر الشاعر المشهور من شعراء الجاهلية من أصحاب المعلقات معروف، من رحمة الله به أنه مد في عمره حتى أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل أن يموت بسنة أو نحوها، 77 سنة في الجاهلية واحدة ونجا، وملأ الأرض كلها شعرا وشاعر مشهور. لما أسلم رحم رضي الله عنه وجلس بين يدي أصحاب رسول يقرأ القرآن، وهو طبعا بسليقته وفطرته عربي يعرف معاني الكلام، وانقطع عن الشعر حتى قاله عمر يوما أين هناتك أين أشعارك وقصائدك؟ قال أشغلتني عنها البقرة وآل عمران. الآن لا يريد أن صار عنده هذا، أوردت لماذا؟ لأنه فهم وعرف أن البقرة وآل عمران والقرآن هذا لا تتعامل معها كما تعامل مع الشعر والأدب الذي ذهب فيه 70 سنة ذهبت هكذا. وذلك لما قال له عمر يعني وأجبره يعني ألح عليه أن يقول له شيئا من الشعر، قال بيتا واحدا فقط، فقط بيتا واحدا استجابة لطلب عمر، وبيت حكمة ما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. هو أن يجلس مع أبي بكر وعمر ما هو مع شلة مجمع الأدبي ولا النادي الأدبي ولا ما لا أنا يجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ البقرة وآل عمران، ففجرت في قلبه يقينا وإيمانا أنسته هذا. لابد المعلومة الشرعية إذا ما تعاملت معها بهذه الروحانية وبهذا هذا ما تصبح معلومة رياضية، معلومة أدبية، معلومة تاريخية، كأي معلومة ها يعني تسمعها في حياتك. فإذا كان يقينك وإيمانك ثم خشيتك ثم استغفارك قبل أن تحفظ القرآن كما هي بعد أن حفظت القرآن، يعني تعتبر حقيقة يعني ما كأنك صنعت شيئا، أليس كذلك؟ فعلا ما كأنك صنعت شيئا. وذلك أصحاب رسول الله كانوا تعلموا العلم والقرآن والإيمان معا، هذا هو المطلوب وهذا الذي يجب أن إنما إذا يقول ابن مسعود إنما العلم الخشية، فبقدر ما تخشى الله بقدر ما تكون عرفته، ولو كنت ما تحفظ إلا شيئا يسيرا من القرآن، وبقدر ما يتجرد القلب من خشية الله ولو حفظ الكتب كلها. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يخشون الله ولا يتقونه، ما تغني، حجة فقط، حجة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ماذا صنع بها؟ هل أورثته الخشية واليقين؟ لا، فانسلخ منها واتخذها غرضا لشهواته. قصة بلعام بن باعورة حبر من أحبار بني إسرائيل مشهورة، قصة راجعوها في الطبري وغيره. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ما تعامل مع آيات الله التعامل اللائق بها، فما أورثته خشية وإنما اتخذها غرضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من طلب علما مما يبتغى به وجه الله جل وعلا لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أي جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال يضربها الله، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها أي ما يدرك معانيها وما أراد الله منها إلا العالمون. لذلك أكثر الله من ضرب الأمثال في القرآن، أكثر في تقرير التوحيد، في تقرير البعث، في تقرير نفي الشرك، في تقرير نفي الولد، في تقرير حقارة الدنيا مع الآخرة، ها؟ ومع ذلك ما يدرك معاني هذه الأمور. ولا نقصد بالإدراك هنا إدراك المعلومة، ترى فرق. شوف الإدراك نوعان، هل تعرفون هذا؟ الإدراك نوعان، وصول المعلومة وفهمك لها هذا إدراك، ثم قناعتك بها وتأثيرها فيك هذا إدراك آخر، هذا المقصود والمراد. يقول الشاطبي رحمه الله يقول تأملت العقل والسمع في القرآن الكريم، كثيرا في القرآن ما يأتي لو كانوا ولو علم الله فيه لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أفأنت تسمع الموتى ولو كانوا، السمع يعني يركز عليه القرآن. ثم العقل لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أن القرآن يقرر أن السمع والإدراك على ثلاثة درجات: بلوغ المعلومة دون فهمها، كأن تبلغها بغير لغتك أو تكون صعبة على فهمك. لما تأتي لطفل صغير تعطيه معلومة معقدة هو سمعها لكن كيف يفهمها؟ فما تقوم حجة بمعلومة لا يستطيع العقل أن يدرك معناها. وذلك بعث الله الأنبياء والرسل بلغات قومهم، لأن البيان والفهم مقصود شرعا، وبه تقوم الحجة. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليبين لهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقراه عليهم على العرب ما كانوا به مؤمنين، وسيكون معهم حجة، أعجمي وعربي يتخذون حجة، لكن جاءهم بلسانهم، يعني بلوغ المعلومة وفهمك لها به تقوم الحجة. هذا النوع الأول من السمع والإدراك. النوع الثاني بلوغ المعلومة، النوع الأول بلوغ المعلومة مع عدم القدرة على فهمها، لا تقوم الحجة بذلك. النوع الثاني بلوغ المعلومة مع فهمك لها، وهذا به تقوم الحجة. وحصلت الكفار والمشركين عرفوا وجاءتهم الآيات وفهموا المراد منها، لكنهم جحدوها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي بلغت المعلومة وفهمت، بهذا تقوم الحجة. لكن هذا نوع من الإدراك. النوع الثالث هو المقصود، وهو أن تبلغك المعلومة وتفهمها وتوقن بها وتعتقدها وتقتنع بها وترتب عليها بعد ذلك جميع تصرفاتك وسلوكك. هذا هو الإدراك المراد هنا، وهذا ما يقصد القرآن بقول وما يعقلها، أن يدركه هذا الإدراك. ليس مقصودا يعني بلوغها والفهم لها. فهم فرعون حجج موسى، فرعون فهم حجج موسى، أليس كذلك؟ والدليل قوله تعالى في خطاب موسى لفرعون في آخر بني إسرائيل، يقول كيف لا لقد علمت، موسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي تهلك نفسك فقط بالعناد، ولا تعرفت المعلومة تفهمت ولا لا. فهذا عقل وإدراك، لكن ليس المقصود هنا، ولا يدخل فرعون في وصف العالمين بإدراك المعلومة وفهمه لها إلا إذا رتب عليها إيمانه بها وقناعته بها، وبالتالي تحويل قوله وعمله بناء عليها. هذا هو الذي عقل عن الله حجته. وإذا شوف الآية بعدها مهمة جدا، وقالوا أي الكفار في النار كما نقل القرآن في سورة الملك، وقالوا أي الكفار عندما يدخلون النار ماذا يقولوا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هم لا يريدون أنهم كانوا صنجا لا يسمعون أو مجانين لا يدركون، لا، كان سمعوا وعرفوا وأيقنوا في داخل أنفسهم أن هذه الحجة الصحيحة، لكنهم ما قبلوها يقينا وإيمانا، وبالتالي ما رتبوا عليها شيئا، فنفوا عن أنفسهم السمع والعقل بالنوع الثالث الذي بتقسيمات الشاطبي. أنتم مدركون معي الكلام هذا ولا لا؟ أنا أريد الإدراك الثالث الآن. وإذاك شوف إذا جاء وصف الإدراك والسمع في القرآن على سبيل تبكيت الكفار واستحقاقهم العذاب، فهو يقصد النوع الثالث. وإذا جاء السمع والإدراك بما بغرض إقامة الحجة، فهو يقصد النوع الثاني. وإذا جاء لنفي الإدراك جملة، فهو يقصد النوع الأول، كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كالبهائم يعني. هذه المرة عاد وصلوا لمرحلة أنهم لا يريدون يسمعون شيئا، كهيئة الصنج فعلا، لك حكم الله عليهم بأنه بموتى، وما أنت بمسمع من في القبور. أصح القول في تفسير آية وصف الكفار كالموتى، كأن الميت لا يسمع تماما نهائيا. فقد يصل الإنسان بالعناد والإصرار وعدم الرغبة في السماع حتى، أما قال الله عن قوم نوح واستغشوا إيش وضعوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم، لا يريد حتى يسمع المعلومة نهائيا، صح ولا لا؟ فإذا سمعها وعرف أنها صحيحة لا يريد يقبلها، لا يزال في النوعين هو كافر. ولذلك إذا جاءت في سبيل إقامة الحجة يقصد الثاني، إذا جاءت في سبيل تبكيت أهل النار على جرمهم واستحقاهم هذا فهو يقصد النوع الثالث، وإذا جاءت على سبيل المدح والثناء فهو يقصد الثالث حقا، كقوله وما يعقلها إلا العالمون. أثر عن بعض السلف والربيع بن خثيم أو غيره أنه كان إذا قرأ في القرآن بعض الأمثال ويعني ما أدرك ما فيه يعود على نفسه بالنائحة واللوم، يرى أنه مع أنه يفهم المراد من ظاهر الخطاب، لكن ربما لا يدرك، أو ربما هو يظن أنه ما أدرك يعني فحوى الخطاب ومراد الله منه، فلا يزال يطلب العلم ويبحث في الآية ويقرأ ليزيل عن نفسه، ليصل إلى معاني ربما ما عرفها في أول أمره أو بدايته. وما كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السير. وقال أي الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا يسمى السؤال التقريري، هو مقرر أنه لا يمكن يستوي من علم ومن لم يعلم. من يسوي بين من علم ومن لم يعلم؟ ما يمكن. فسؤال تقريري، قل هل ليس سؤال استفهامي يستفهمك؟ لا، يقرر شيء مقرر عندك. وأفضل صورة تقرير التقرير بالسؤال، قل هل يستوي الذين يعلمون؟ الجواب لا يمكن يستوون، لا يستوون أبدا، من علم وعرف وأيقن، ومن مثله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير يفقهه. هكذا في جميع النسخ إلا نسخة الجرجاني زادت كلمة في الدين. هكذا في جميع النسخ: من يرد الله به خير يفقهه، فقط نسخة الجرجاني الوحيدة التي أضافت كلمة في الدين، وهي من الحديث، وهو حديث معاوية مخرج في الصحيحين هنا، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب قادم حديث معاوية. قال من يرد الله بخير يفقهه في الدين. الفقه هو الفهم، وليس كل الفهم في دين الله. ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. مفهوم المخالفة، منطوق الحديث من يرد الله به خير يفقهه في الدين، هذا يترتب عليه مفهوم ولا لا؟ وكل النصوص لها منطوق ومفهوم. مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين ما أراد به، إذ جعله سادرا في جهله. إذا القضية تقابلية واضحة. ثم قال: وإنما العلم بالتعلم. هذا جزء من حديث نخرجه بسرعة هكذا، وإن كنا قد خرجناه في درس سابق، لكن شوف الحديث يقول: إنما العلم بالتعلم. حديث رواه ابن أبي عاصم في أول كتاب السنة له، والحافظ ابن أبي عاصم أحمد، ابن أبي عاصم اسمه أحمد ابن الحافظ أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني الملقب بالنبي، أحد شيوخ البخاري. وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحسن إسناده الحافظ بن حجر هنا في الفتح، وقال إن في سنده رجل مبهم لكنه معتضد بمجيئه من وجه آخر، أي حسن لغيره، مصحح بالشاهد، ولا في سنده يعني رجل مبهم، والإبهام يعني رجل مبهم يعني في علة في السند، فأجبرت هذه العلة بمجيئه من طريق آخر فأصبح حسن لغيره. إنما العلم بالتعلم، هذا ذكرناه في درس سابق، وقلنا الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الاستعداد الفطري للتعلم، وأعطاه الأدوات من السمع والبصر والعقل، لكن لا يمكن أن تزيل عنك وصف العلم إلا بأن تكون منك عمل، وهو التعلم التاطلبي، أي تطلب العلم لتصل إليه. ورتبنا على هذا أن كل الأخلاق على الصواب مكتسبة في جزئها الأعظم، وإن كان فيها جانب فطري أو استعداد فطري، لا بد من استعداد الفطري، يهيئك الله لخلق معين، إنك في خلق يحبهم الله الحلم والأناة، لكن لا بد تؤخذ أيضا بالمرام. قررنا هذا في كتاب الإيمان لما درسنا الصبر، وأن الصبر شعب الحياة، لما درسنا الحياة وأن شعب من الإيمان الحياة في استعداد فطري، لكن لا بد تكتسبه تأخذ نفسك. الحلم كذلك، وذلك جاء في تمام هذا الحديث: وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتق ومن يطلب الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه. بقدر ما تمرن نفسك على الأخلاق وتطلبها، بقدر ما تكتسبها وتحصلها. ذكرنا هذا في مبحث سابق. تمام الحديث: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتق الشر يوقه. هذه الزيادة أخرجها الدارقطني في الأفراد عن أبي هريرة، وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد عن أبي الدرداء. طيب، هذا من الحلم والتحلم، وذكرناه في درس سابق. ثم قال: وقال أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال: لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة هي اسم من أسماء السيف، على هذه، وأشار إلى قفاه يعني رقبته، يعني وغاية التهديد الممكن بالقتل، وضعت الصمصامة يعني السيف على رقبته لتقطع، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا، أي قبل أن تقتلوني علي لأنفذتها. هذه عبارة عظيمة من أبي ذر الغفاري، نذكر حيثيتها. أبو ذر الغفاري جرت له قصة طويلة يعني مع معاوية في الشام في خلافات معينة، ويعني اشتكاه معاوية إلى أمير المؤمنين عثمان، واستخدمه عثمان المدينة، أريد أدخل في تفاصيل القصة الآن، ويعني طلب أن يسكن في الربذة وهي على مرحلة قرية نائية، فسكن فيها، فكان يحج مع الناس أبو ذر الغفاري، ويجلس صحابي جليل من السابقين الأولين، يعتبر قديم الإسلام أبو ذر رضي الله عنه ومن فضلاء الصف، كان يفتي الناس ويعلم، ومن يفتيهم ومن يعلمهم إذا ما يعلمهم مثال أبي ذر الغفاري ومن في طبقته. فجاءه رجل، يعني من جاءه رجل فوجده عند الجمرة الوسطى يفتي في الموسم، يفتي، يأتي رجل يقول رميت قبل أن أحلق، يقول له احلق ولا حرج، يأتي رجل الثاني يقول حلقت، يقول له على ما أفتى به النبي عليه الصلاة، يفتي يعلم الناس. فجاء هذا الرجل فما وجد شيئا يصنعه هذا إلا أن أتى إلى أبي ذر فقال له أنت هنا تفتي وقد منعت من الفتية، يعني صدر فيك منع، مفصول أنت من دار الإفتاء، كيف تفتي؟ ما لك حق في هذا. قال له أبو ذر أرقيب أنت علي؟ أنت إيش دخلك؟ من أنت؟ من تكون؟ ما وزنك؟ ما قيمتك؟ لو وضعتم الصمصامة، ثم أتى بالعبارة التي تدل على أنه يعني لا يمكن أن يمنع علما عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وصل الحال إلى أن يعني توضع الصمصامة على عنقه، وهذا غاية ما يمكن من الجسارة والقوة النفس ورباطة الجأش والشعور بمسؤولية إبلاغ العلم، وأنه أمانة وديانة ولو كان ثمن يعني حياته، كما وهو صادق في كلمة هذه حقا لا يبالغ ولا يمثل. ليش صادق؟ لأنه وصف في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، ما يمثل هنا ولا يبالغ، إنما يعبر عن شيء يشعر به فعلا فهو مصمم عليه. بلغت القصة لعثمان رضي الله عنه، قيل له أن هناك رجل قال لي أبي ذر، فاستدعى عثمان كما خرجها طبري، استدعى هذا الرجل بحث عنه فعاقبه وأنبه، هذا الملقوف، هذا عاقبه وأنبه، ثم قال ليقل أبو ذر ما شاء، يعني إذا كانت المسألة لابد تصريح، هذا تصريح، إذا كان يعني يعرف عثمان يعني رضي الله عنه، القصة جرت بينه من الخصومة لا علاقة لكونه يمنع أو لا يمنع، هذا شيء آخر، ليقول أبو ذر ما شاء، لأنه عرف ويعرف أنه لا يمكن يقول باطلا أو زورا، وإنما يقول حقا، ولو كان هذا الحق ربما لا يعجب قطاعا كبيرا من الناس، لأن الحق في الغالب لا يعجب قطاعا كثيرا من الناس، ومتى أعجب الحق كل الناس؟ أعطوني متى؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ يمكن. هذا يعني طبعا يؤخذ من كلمة أبي ذر يعني كما قلنا الشعور بالمسؤولية. هذه قصة أبي ذر هذه مخرجة بتمامها، نعطيك تخريجها مهم جدا، عند الدارمي في السنن، كتاب السنن للإمام الدارمي مجلدين، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في الجزء الأول صفحة 144، وترجم عليها الدارمي رحمه الله، الدارمي إمام محدث من طبقة البخاري، وكتابه في السنة أسانيده عالية وأكثرها صحيح، السنة للدارمي رحمه الله، حتى قدمه كثير منهم على سنة أبي داود والترمذي لقوة أسانيده. ترجم عليه باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم السنن، وأنه لا بد من ذلك ولو كان في ذلك يعني من المشقة ما كان. طيب رتبت فوائد على أثر أبي ذر، فيه دليل على وجوب التبليغ عن الله وعن رسوله ونصح الأمة ونشر العلم والدعوة إلى الله وتحمل ويتحمل العالم في سبيل ذلك ما ربما يصيبه من مصادمة أهواء الناس وخصومتهم، لأن هذا هو العهد الذي أخذه الله على حملة العلم وأهله. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. ما هو العهد؟ لتبيننه للناس. شوف صيغة التوكيد لام القسم والفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار لتبيننه، ونون التوكيد الثقيلة. هذه مؤكدات لفظية، كل المؤكدات اللفظية التي تستخدم في الخطاب استخدمت في هذا الآية. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأضاف النفي بعد التوكيد مبالغة في تثبيت هذا العهد والميثاق. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما على العلماء آية أشد من هذه الآية. أي عهد مع الله، إما توفي مع الله ولا تشوف أين تذهب. فنبذوه وراء ظهورهم. هل يرضى عالم موقن بهذا الحال أن يكون كأحبار بني إسرائيل وبالعام بن بعورة وأمثاله؟ من أراد ذلك فجنى على نفسه خسارة الدنيا والآخرة، والله المستعان. قال ابن عباس الصحابي الجليل بن ند: كونوا ربانين أي علماء فقهاء. يفسر ابن عباس وهو ترجمان القرآن قول الحق جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، الباب السبب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا تكونوا ربانيا إلا بالدراسة، دراسة كتاب الله وتعليمه، بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون. فلا يمكن أن تعلم حتى تدرس، فإذا درست علمت وبالتالي تكون ربانيا. فسر ابن عباس كلمة ربانيين، وهي جمع رباني، بأنهم علماء حلماء فقهاء. هكذا هنا نخرج هذا الأثر أيضا عند ابن أبي عاصم بإسناد حسن، والخطيب في التاريخ. وأضاف الخطيب: حلماء فقهاء علماء، تجمع بين العلم والفقه والحلم، لأن العلم ونشره يحتاج إلى سعة صدر مع الناس. هذا يخاصم كما أبو ذر هنا مسكين، وقد يجادلك وقد يحصل لك ما يحصل، فلا بد من الحلم والتحمل، أن هذه رسالة هؤلاء العلماء، حلماء فقهاء علماء. وهذا مستفاد من كلمة رباني باعتبار جذرها اللغوي. قال بعض المفسرين: أخذ من كلمة الرب، أي أنه يتلقى عن الرب جل وعلا دينه وعلمه ويبلغه للناس، فهو عهد. وبعضهم يقول من التربية، والتربية هي العناية بالشيء والاهتمام به، ولا لا؟ وهذا يحتاج إلى وقت وإلى زمن وإلى جهد. أنت تربي ابنك في ساعة زمن، ولا تربيه 40 سنة أو 30 سنة، ولا ويوم بعد يوم وتبقى التربية. كلمة تربية تشعرك بطول المسافة الزمنية وبطول الجهد المبذول للوصول إلى النتائج. فالعلم هكذا يحتاج بذل وقت طويل وفناء الأعمار والصبر في تحصيله، ثم الصبر بعد ذلك في تبليغه وإيصاله للناس. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الأثر الأخير أيضا من كلام ابن، لا ليس من كلام ابن عباس، أخذه البخاري أيضا من معاني الرب الذي ربنا عن صغار العلم قبل كباره. فسرت صغار العلم بالمسائل الواضحة غير المشكلة، إذا تربي الناس تعلمهم الصغار والجهلاء، ما تبدأ به بالمسائل المشكلة والعويصة والخلافيات الطويلة، تبدأ بالمواضحات والبينات المتفق عليها، لتنتقل بهم بعد ذلك إلى الدقائق والأمور المشكلة، بعد أن أصبح عندهم قاعدة علمية وعقلية يصدرون عنها. فالعالم الرباني هو يراعي ذلك، فيبدأ بصغار العلم وأولياته وبداياته ليتدرج بها إلى ما هو أعظم ذلك، طلبا في نفسه وتعليما لغيره. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقفنا على باب ما كان لم يتخولوا بالموعظة كي لا ينفروا. زاد الله وإياكم علما وفهما وحلما وحكمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: ما هي السنن الله الكونية؟ نعم، شوف الله سبحانه وتعالى، السنن الكونية هي ما رتب الله عليها العالم، تسمى سنة كونية. الحياة والموت، في مخلوق يخرج على هذا النظام؟ في مخلوق ما يموت؟ هذه سنة كونية، ما يكون تخرق. كون الشمس تطلع من الشرق وتغيب في الغرب سنة، ورتب الله الكون عليها، سواء في العالم العلوي أو العالم السفلي. نظام الحياة، نظام الحياة أقصد يعني من خلق الله ما يعيش في الماء، هذا السنة الكونية بالنسبة له. إذا خرجته من الماء يهلك. من خلق الله ما يعيش في الهواء، إذا أدخلته الماء يهلك. ورب قال الله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء، إيش الآية أولا؟ هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا: الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطاه ما يناسبه، رتبه على سنة كونية معينة. وهذه قصدها الله بقوله في آيات كثيرة ومتعددة: ولن تجد لسنة الله تبديلا. هات أحد يبدل حركة الشمس أو القمر أو نظام البشر في الولادة والخلق والموت، أو نظام الحيوانات البحرية خليها تعيش في الهواء، ما يمكن. هذه سنة كونية ما تتغير ولا تتبدل، يخرقها الله كما يشاء، الذي رتبها الذي يخرقها فقط ويغيرها كما يشاء سبحانه وتعالى. سنة كونية، سنة كونية خلق الخلق عليها ورتب العالم عليها، ما تتغير ولا تتبدل أبدا. ويقابلها طبعا السنة الشرعية، وهي أوامر الله وشرائعه، هذا يسمى السنة الشرعية، حلاله وحرامه وحدود، هذه أمور شرعية تبحث وتطلب ويعمل بها بقدر المستطاع. ما هي مراتب القدر؟ مراتب القدر كما ذكرها العلماء أربع: العلم السابق، وهو أن الله سبحانه، تعتقد أنت أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونها، نسميه العلم السابق. الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون قبل أن يعملوا، علم سبق علمه بالخلق قبل أن يوجدوا، علمه متقدم سابق سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فالله سبحانه سبق علمه بالأشياء قبل كونها. تعتقد ذلك، علم الله السابق، تعتقد أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه أدلة في القرآن كثير. ومن أنكر علم الله السابق كفر على الصحيح، لأنه قدح في علم الله. مثل الفلاسفة هؤلاء جاء سؤال عن الفلسفة، من علوم الفلسفة أن الخالق اللي يسمون العلة الأولى يعلم الكليات دون الجزئيات، يعني يعلم أن في الأرض خلقا وبشرا، أعدادهم وأحوالهم وأفعالهم، فضلا عن وساوس أنفسهم لا يعلمها عندهم. هذا كفر محض، كفر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا يعاجز الله ولا يغالب سبحانه وتعالى، كما طرح بعض الفلاسفة مع الأسف الشيء كالفارابي، طرح هذا السؤال، وهو سؤال يعني ما يورد على الله رب العالمين. لأن العلم عندهم يعني يقول كل الخطأ عندهم من قياس صفة الخالق على صفة المخلوق. أنت إذا شغل ذهنك بشيء فرغ من الآخر قطعا، صح ولا لا؟ أنت الآن تستمع لكلامي، لو تكلم شخص هناك ما تدري ما يقول، ما جعل الله للرجل ما إلا إذا تقطع انتباهك له وتنتبه له. فالله يظننه كذلك، فكيف يسمع ويعلم واردات نفوس في وقت واحد؟ وأورد السؤال على ابن عباس، كانت شبهة عند بعض الخوارج، نافع بن الأزرق قصته مشهورة مع ابن عباس، أورد هذا السؤال على ابن عباس، قال له كيف يسمعهم، كيف يسمعنا نحن جميعا وهو واحد؟ إذا تكلمت أنا وتكلم جينا يوم عرفة 2 مليون، هذا يدعو هذا كيف يتلخبط يعني يظن هو هكذا، كيف يسمعنا 2 مليون دفعة واحدة؟ بل مئات الملايين في العالم يعلم ما يصنعون ويقولون وهم ونحن وهو واحد. هو يظن، المشكلة عند القياس الغائب على الشق، قياس صفة الخالق بقانون البشر، هذا الخطأ العظيم وضع فيه جميع، وقعوا فيه جميعا. وذلك يعني إما نفوا العلم أو شبهوا الخالق بالمخلوق أو قدحوا في قدرة الله أو يصلوا إلى نتائج من هذه النتائج الخطيرة عياذا بالله تعالى. فأرد السؤال على ابن عباس كيف يسمعنا ونحن جميع وهو واحد؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة وهم جميع وهو واحد، يرزقهم دفعة واحدة، يخلق دفعة واحدة مئات وألوف وما لا يعلم إلا هو، ويميت دفعة واحدة ويسمع، هذا لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر ولا علم عن علم جل وعلا، صفة الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى ما يغالب ولا يعاجز. وإذا ذكرت هذا ربما في درس سابق، وهو تجد في القرآن مثلا قوله تعالى، ولو تأملت فيها ورجعت في التفاصيل تجد هذه المعلومة المهمة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا، ما مرت عليك هذه الآية؟ إيش معنى يسبقونا؟ إيش تفهم منها؟ يقول لك أهل التفسير يسبقونا أن يظنون أنهم يفوتون فيغالطون، كما تأتي عند المحاسب تريد تخدعه، دخل هذه ودخل صابون ودخل تلخبط مسكين معاجد هذه عشان تمرر شرها تسرقه وتخدعه. فيظن الفاجر ربما لسخافة عقله وظلمة قلبه، ويظن كأنه يغالط رب العالمين في الحساب، فيصنع ذنوب كثيرة ويهان هذا فتتلخبط القضية. يسبق هذا معناه أم حسب الذين اجترحوا السيئات لظلمة قلبه وجهله بربه أصلا، ولما يظن هذا الظن في الله أنه يغالطه، أن يسبقون أن يفوتون فلا نحصي عليهم أعمالهم ولا نجازيهم بها، يظن الفاجر ربما شيء من ذلك. والدليل عليه قوله تعالى في المجادلة عن المنافقين يوم يبعثهم الله جميعا، ماذا يصنعون؟ يأتون في المغالطات التي كانوا عليها في الدنيا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم إذا خبطوا، والله يصيح كما كان يصيح في المحكمة عشان يأكل مال فقير، يصيح من في الشارع عشان يسرق، يحسب المسألة كلها بالفوضى هكذا تمشي. فيأتي يوم القيامة يحلف ويصرخ عشان يغلط الملائكة ويغلط رب العالمين، فيضيع شيء وفوت شيء، ويحسبون أنهم على شيء. شو المصيبة؟ ألا إنهم هم الكاذبون. ينكشف يوم القيامة عواره ووزوره وبهتانه، أن يريد يغالط من الذي لا تخفى عليه خافية جل وعلا. هذا معنى يسبقونا، وهي جاءت في عدة آيات. إذن هذا نعم العلم، علم الله السابق، المرتبة الأولى في القدر، المرتبة الثانية الكتابة، كتب الله كل شيء، كل شيء لا تستثني شيئا من الأعيان ومن الأفعال. المخلوقات نوعان، أعيان وحركات أفعال. الأعيان أنا وأنت والشمس والقمر والحيوانات والملائكة، هذه أعيان مخلوقة وتصدر منها حركات وأفعال. فالله خالق يعني كتب كل شيء من الأعيان والأفعال. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب، مزبور مكتوب، والزبر في لغة العادة هو الكتابة. وكل كبير وكل صغير وكبير مستطر، مرقوم مكتوب في أم الكتاب، لا يخرج شيء عن ذلك الكتاب أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب يجب أن تؤمن بها، أن كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، حتى من المستقدرات والمستكرهات وكل شيء مكتوب. والمرتبة الثالثة إرادة الله ومشيئته، بمعنى أن الله جل وعلا لا يقع شيء في كونه إلا ما يريد، ولو كان هذا الواقع مما نهى الله عنه وحرمه ككفر أو فجور أو ظلم، لكن لا يمكن يقع إلا ما يريده الله. لا كما ظنت المعتزلة وغيرهم أنه يمكن يقع في كون الله ما لا يريده الله. ليه؟ لأنه وقعوا أمام مشكلة وهذه قد تقع فيها أنت، تقول إذا كان كل شيء واقع بإرادة الله نحن نرى من الواقعات كفر ولا لا وشرك وظلم ومصائب عظيمة، فكيف يريدها الله؟ تشكل عليك القضية. لا تشكل لماذا؟ لأن البديل، البديل ما هو؟ أنها وقعت بغير إرادته ولا لا. أمامك جوابين، إما أنها وقعت بإرادة الله أو وقعت بدون إرادته. إن اخترت الجواب الأول أنها وقعت بإرادته وافقت الصواب، ولو أشكل عليك كيف يريد الظلم والمعاصي كما سأجيبك الآن. ولو اخترت جواب الثاني واقع بغير إرادته تقع في مشكلة أعظم. ما هي المشكلة الأعظم؟ المشكلة الأعظم أن الله سبحانه وتعالى يغالب ويعاجز ويفعل في ملكه ما لا يريده ولا لا، لأن هذا هو البديل. فأيهما أقرب للتصور العقلي وتعظيم الخالق وموافقة الشر، أن يقع ما يقع بعلمه وإرادته لحكم عظيمة عنده، أو يقع خلاف إرادته ورغما عن مشيئته؟ هذه فيها مغالبة، فيها منادة، فيها معاجزة. وذلك جعلها القرآن من صفات المشركين والكفار والجاهلين بالله، هم يعتقدون أنهم ربما يغالبون الله ويعاجزونه. عندك آيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى، منها في سبأ قال الله تعالى إيش الآية في سبأ؟ نعم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. المعاجزين جمع معاجز، والمصدر منه المعاجزة، المعاجزة على صيغة المفاعلة، وصيغة المفاعلة إذا سمعتها تقدر خصمين بينهما نوع من التكافؤ، يتصارعان أو يتقابلان في قضية، مصارعة، مضاربة، مقاتلة، مبارزة، معاجزة. فيظن الكافر لطغيانه وظلمه وربما يؤتى شيئا من القوة المادية ويؤتى شيئا من الملك، فيظنه في مستوى أن يغالب رب العالمين فيفعل ما لا يريده الله منه أن يفعل رغما عن إرادته، يظن هذا الكافر. أما سمعت فرعون يقول ابني لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب، ايش تبني لي صرحا؟ هذه 10 أدوار 100 دور 1000 دور، فين تروح أنت؟ يعلم هو وكل سامع أن هذا الشيء لا يمكن يقع، لكن من باب إشعار أنه في مستوى المنادد لرب العالمين، تبات الموضوع هذا ولا لا؟ إشعار نفسي فقط، وأنه يعرف وهامان يعرف وكل سامي يعرف، وين تصل؟ فين رايح؟ كم دور سيبني له مثلا؟ كم تقدر؟ وينك وين الشمس والقمر والسماء الدنيا؟ هذه أبعاد هائلة جدا يعني، لكن إشعار بأنه في مستوى أن يغالب ويعاجز رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا أخطر من، بل هو الخطر فعلا. فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد. فإن سألت فقلت فكيف يريد إذن ظلما وكفرا وشركا ومعاصي وظلم؟ نقول نعم، أرادها لحكمة يعلمها، لأنه قضى في السابق وقدر أنه لا يبدأ يفترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن لا يمكن إلا بفعل شيء من الذنوب والمعاصي، فقدرها وأرادها لتتحقق حكمته الأولى. ذلك قال في القرآن وسبقت حق القول مني. متى أين القول؟ هذا القول الأول السابق في علمه حق الآن. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يريد ما لا يحب جل وعلا، وقد يريد ما نهى عنه لحكمة في علمه سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز أن تعتقد أن مخلوقا يفعل خلاف إرادة الله الكونية التدبيرية جل وعلا، لا يمكن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم. آيات كثيرة في هذا المعنى تعرفون وتحفظون. والمرتبة الأخيرة الرابعة خلق الله، هو خالق كل شيء. وقد قررت قبل قليل أن المخلوقات نوعان، أعيان وحركات أفعال، فأنت مخلوق عين إنسان، ومخلوقة معك حركاتك من مشيك وحركاتك، حركات الأفعال الصادرة منك بنوعيها. الأفعال الصادرة من الإنسان نوعان: أفعال اضطرارية كنبض القلب وحركة العروق، هذه ما لك فيها أنت يعني تحكم، اضطرارية، حركة الساق إذا سقط إنسان من 4 أدوار حركته إلى أن يرتطم في الأرض اختيارية، ولو كان فيها واحد منه وقف لأنه سيرتطم الآن ما هي اختيارية. حركة النائم، حركة المرتعش من المرض ونحوه أو من الكبر، حركة غير إرادية. والحركات الإرادية لك فيها تصريف كعموم تصرفاتك كلها خلق الله رب العالمين، الله خالق كل شيء. قال إبراهيم لقومه: والله خلقكم وما تعملون، وغير ذلك من الأدلة. إن الله خالق كل صانع وصنعته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مراتب القدر تؤمن بها كلها: علم الله السابق، وكتابته للمقادير، وإرادته لكل واقع، وخلقه لكل شيء سبحانه وتعالى. هذا هو القدر الذي يجب أن نؤمن به. طيب، هذا يقول سؤال عن الفلاسفة، يعني نؤجل الدرس الآخر. يسأل عن الرؤى، وهل هل هي يعني تفسر شيء مما يحدث في المستقبل؟ نعم نعم، صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبقى الرؤية الصادقة أو القول الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الصادقة، وهي يعني وسيلة لمعرفة شيء من مستجدات الأيام، بشرط أن تكون رؤية صادقة صالحة، وأن يحسن عرضها على من يعرف أصول التعبير والتفسير، وأن يحسن تفسيرها. ليس يعني كل رؤية تفسر، ولا كل رؤية صادقة وصالحة، ولا كل تفسير من كل شخص بالضرورة تفسيرا صوابا وحقا. ورؤية الصادقة الصالحة قال العلماء لها لها لها لها لها لها صفات: أن يستيقظ النائم من نومه وهو مدرك لها، حافظ لها، أما إذا استيقظ ملخبط في ذهنه إيمانها هذه تلغيها، لا تبحث عن تفسيره. وأن تكون في أمر من أمور الخير عموما، ولو كان أمر من أمور الخير في الدنيا، ليس بالضرورة يعني أمر جيد يعني يسر النفس، ما ترى نفسك يعني ساقط ومكسور رأسك وتجي تسأل عن تفسيرها، ما يصلح هذا. في الحاكم وغيره عن جابر: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، رأيت البارحة أن رأسي سقط، طاح رأسه، فجعل يتدهده وأنا أتبعه وهو يهرب، مسابقة بينه وبين رأسه. إيش تفسر هذه؟ فتمعر رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رؤية الناس يرون شيء زي أنت جاءت. فقال له يعني: لا تحدث بتلاعب الشيطان بك في منامك، مسوي لك مباراة كورة برأسك في النوم، هذا من الشيطان، هذه واضحة ما فيها تفعل عن تفسيرها. لو جاء عند واحد من هؤلاء المفسرين كان جاب له مشروع طويل عريض، إذا ما هو متزوج حيزوجه، وإذا متزوج حيطلق، وإذا عنده ولد حيموت، وإذا ما عنده ولد حيجيله ولد، معروفة هي هذا كلام. فالرؤية الصادقة كلها شروط: صالحة، تسر الإنسان، واضحة، إذا استيقظ مدرك لها من أولها إلى آخرها، ممكن تعرضها على من يجيد التفسير. ومن يجيد التفسير ذكر له شروطا: أن يكون عالما بالشرع، ما كل من هب ودب، ولا أن يكون عالم بالشرع يعرف مرادات الأمور، ها، وأن يكون صاحب فراسة. وشرط شيخ الإسلام ابن تيمية في صاحب فراسة يكون صاحب فراسة وتدقيق في حال الشخص وشكله ومنطقه وكلامه ورؤياه، يكون صاحب فراسة، ويكون صاحب خبرة يعني في هذا المجال، لا بأس أن تعرض عليه. لكن أهم شيء هنا: لا تعتمد ما يقال لك على أنه يعني علم نهائي. هذه مشكلتنا، يعني تأتي أحكام شرعية في القرآن منصوص عليها يجادلك فيها لأن يمشي ريقك، ويرى رؤيا، يروح واحد في التلفون يتصل في التلفزيون يقول رأيت، يقول له كذا وكذا، يلتزم بهذه الرؤيا كأنها وحي نازل من السماء، يعني ربما يقع عكس تماما ما فسرت به. احذروا هذا. غاية الرؤيا أنها تبشر فقط، تسر المؤمن، يستبشر بها، يستبشر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. سئل عن المبشرات فقال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. مالك يقول رحمه الله: الرؤيا الصالحة تسر المؤمن لكن لا تغره، هي تسر تفرح لكن لا يبني عليها مشروع طويل عريض، وربما يبني عليها تصرفات كثيرة وكذا. يحذر من هذا، مجرد التبشير لا أقل ولا أكثر، وتحذر من يعني هذا. طيب هذا هو. نختار بعض الأسئلة لأن الوقت ربما ما كذا. ما صحة حديث أول ما خلق الله قال نور نبيك؟ هذا ليس حديثا، هذا أول من أورده وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين بدون سند، وهو من الحديث التي حكم عليه الحافظ العراقي لما خرج حديث الإحياء بأنها لا أصل لها، ما هو موجود في أي كتاب أصلا، لا أصل له. والصواب أن أول ما خلق الله القلم كما جاء في الحديث، أو العرش على الخلاف، لأن جاء في الحديث الآخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإما العرش وإما القلم، هذا ما جاء به النص في أنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى. ما صحة هذا الحديث؟ هل هو في البخاري؟ عليكم بألبان وأبوال الإبل. نعم حديث صحيح هذا وفي البخاري، نعم. وهو القصة المشهورة، قصة حديث أنس في قصة العرانيين، قوم من عرينة أتوا فأسلموا فسكنوا المدينة فمرضوا، أصابتهم حمى المدينة، فأمره النساء أن يلحقوا بإبل الصدقة، وأوصاهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا حتى صحوا وطابوا، ومع الأسف قتلوا الراعي وسرقوا الإبل وارتدوا، يعني بعد ما أخذوا هذا. فقصة مشهورة. فالمهم، وهذا حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ روث وبول ما يؤكل لحمه من البهائم والطيور طاهر على الصحيح، طاهر ليس نجس. أبوال الإبل والغنم والبقر كل ما يؤكل لحمه، والطيور كل ما يؤكل لحمه رجيعه من بول أو روث طاهر، بمعنى إذا أصابك في ثوبك أو في مكان صلاتك ما يحتاج أن تزيله، ما يحتاج أن تزيله. وبالنسبة لأبوال الإبل بالذات، يعني لأنها تشرب شيئا كثيرا، ولا يخالط روثها، ولا يخالط يعني مجاري الروث فيها، وإنما له مجاري الخاصة، فربما يعني من ينفع في بعض يعني وخم البطن أو شيء من هذا القبيل. المهم أنه طاهر، هذا الحكم المستفاد، ومن استطابت نفسه به وعرف صحة مرعاها فلا بأس أن يستخدمها. هذا يعني فيها مشاكل نوخرها شوية. هذا يسأل: إذا ذهب يتوضأ هل يرجع يصلي ركعتي المسجد؟ نعم، إذا طال الفصل، إذا كان فصل طويل يستحب له أن أن أن أن, أن يعني يتوضأ. نكتفي اليوم بهذا القدر، هناك بعض الأسئلة نؤجلها لدرس قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.